سائل يستشكل في سؤاله ويقول: علمنا أن الماء الحار أقوى على التنظيف من الماء البارد، فكيف نوفق بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغسلني واغسلني بالماء والثلج والبرد؟ المقام مقام نعيم وتكريم، وليس مقام إزالة للأثر الحسي. ثم اعلم رحمك الله أن تغسيل الميت من جهة المعنى، وذلك أنه غسل الذنوب، وغسل الذنوب ليس حسيا، وأما غسل الحسي فالحار به أبلغ. فكلامنا في الحسي ومورد النص في المعنوي، والقاعدة في الأصول لا تعارض إلا إذا اتحد مورد النصين. ولذلك لا شك أن الماء الحار بالتجربة والحس أبلغ في إزالة الأذى وقلع الوسخ. وأما بالنسبة للماء البارد فماء نعيم وتكريم، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يزيل الوسخ فإنه يطلب الماء الحار، لأنه يرى أن الحرارة أبلغ في إزالة الأذى. ولكنه إذا أراد أن يستحم فإنه يبحث عن الماء البارد لكي يتنعم ويترفق، وهذا مشاهد وموجود بالتجربة. وفرق بين ما قصد به إزالة الأذى وبين ما قصد به النعيم والتكريم، إضافة إلى أن غسل الآخرة للذنوب وللمعاصي كما ذكر. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.